السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيه هي أكتر عبادة تعلينا عند ربنا سبحانه وتعالى؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. أكتر عبادة ورب الكعبة سهلة جدا وميسورة وهتعلينا عند ربنا وترفع درجاتنا في الجنة هم حاجتين: ذكر الله عز وجل وحفظ القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف الدليل على الاثنين، بس برضه نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. أما عن ذكر الله سبحانه وتعالى فقد قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، خذوا بالكم بقى، وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، يعني سبب لرفعتنا في درجات الجنة، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق اللي هو الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا بلى يا رسول الله، إيه اللي أفضل من كل دوت؟ قال ذكر الله تعالى. ما شاء الله. بل وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالذاكر لله حي بين الناس بفضل الله سبحانه وتعالى، والذي لا يذكر الله هو ميت في مسلاخ حي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل قال جل وعلا: فاذكروني أذكركم، يعني مجرد ما نذكر المولى عز وجل فالله يذكرنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. ولذلك جاء في الحديث القدسي الذي رواه أحمد بسند صحيح أن المولى عز وجل قال: عبدي إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منهم، يعني بين ملائكة السماوات السبع بفضل الله سبحانه وتعالى. بل ورد عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. ولذلك الرجل لما قال للنبي عليه السلام قال له: يا رسول الله، كثرت علي شرائع الإسلام فأخبرني بأمر أتشبث به. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى. بل ورد عند البيهقي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا يرد الله دعاءهم، كان من بينهم الذاكر الله كثيرا بفضل الله سبحانه وتعالى. والإنسان عشان يعيش في السعادة لابد أن يتعايش قلبا وقالبا بلسانه وقلبه مع ذكر الرحمن سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب، والعنصر الثاني بقى اللي هو حفظ القرآن. يبقى قلنا من أكتر الأشياء اللي تعلينا عند ربنا وترفع درجتنا في الجنة ذكر الله سبحانه وتعالى، ثم قلت بعدها حفظ القرآن. الله، طب ليه يا شيخ محمد ما قلتش مجرد قراءة القرآن؟ ليه قلت حفظ القرآن؟ لسبب بسيط جدا، لأن قراءة القرآن سبب للفوز بشفاعة القرآن يوم القيامة، وسبب لدخول الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي رواية: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. يبقى إذن قراءة القرآن سبب للفوز بشفاعة القرآن وسبب لدخول الجنة. أما الحفظ بقى فهو سبب لارتقاء في درجات الجنة. ما الدليل على ذلك وبه أختم؟ الدليل ما رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، قال الإمام الترمذي، أي عند آخر آية كنت تحفظها، لأنه هناك ليس هناك مصاحف ولا شيء نقرأ منه القرآن، وإنما يكون ذلك من حفظ المؤمن والمؤمنة بفضل الله سبحانه وتعالى. جعلني الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وجعلني الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وجمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.